هبوك تعبان يا غزغز في الهواليك ويسوق الساقي فكت ريقو دفيك ويفتل بالحبال ما خلى شيت الناس مواشميق ويرسل لك في شام تقرا العلم تلفانة في الضيق انت تاريكة في بلد الترك ولا دم يطلق ويا خسارة عيشنا ما اكلوا الجراد والحكمة متك خسارة عيشنا يا خسارة عيشنا ما اكلوا الجراد والحكمة متك يا خسارة عيشنا يا خسارة عيشنا ميتين يا الله نرجع للبلد زغريد بدلك الصبغة والطنبور يرن الشوق يا ويد بلبيب الصوت على ظهر البطاني انجرى زي درب الدبيب يحلل صناديد الرجال الحاشا ما خدتوا النعيب الليل ميتين يا الله نرجع للبلد بالضوي زي نور الامل يحل الحنين الامهات مشتاقة لولد الرحل لم تن يعود يملى الفريق بالفرحة زي ملك النزل يمسح دموع سالت كتير ويعدل العوج الحصل الليل ميتين يا الله نرجع للبلد طولنا من ارض البلاد وعد النخيل العالية تتحدى الزمان الليل ميتين يا الله نرجع للبلد غريب وحيد عايش على ذول ما مرق عيد يا ناس العيد يا ناس العيد يا ناس العيد يا غريب وحيد عايش على ذول ما مرق عيد يا ناس العيد أينا أينا كنت قضيناك في بلدنا على الزبلد يا ناس قضيناك في بلدنا على الزبلد يا نادي وبحر شوي من الوادي بلدنا هادي سيما كرت يا ناس العيد يا ناس وفي حنين يا ناس العيد يا غريب وحيد عايش على لكن الزمن قدار مصايب وكتار وعليه الحد يا ناس العيد ايمان مليادة مبني وزيد ما ظنيت يومي داد يا ناس العيد يا ناس وفي حنين يا ناس العيد انا ضريت امي البيت ابكي دوام تقول في الغرب غربة عندي ولد يا ندري. أنا طريت أمي اللي بتبكي دوام تقول بالغربة عندي ولد يا ندري. أنا طريت سطرت بدموع علي جواب راجل رد يا ناس العيد يا ناس وبالبن عيني يا أخواني العيد لما يمشوا والجبال صفوف وصفوف ما علينا حد يا ندري. انا طريتهم زين حالاتهم زين وكيد بسبيبه تتوسل يا ناس العيد يا ناس ومرمون عيني يا ناس العيد سبايك قام شتيل الليل ما جبت يا ندري. انا طريت البس سبايك قام شتيل الليل ما جبت يا ندري. انا طريت الفوق حرس قسامه ويتوسد حصات ورقد يا اخواني العيد يا ناس وبير بن عيني يا ناس العيد نص الليل طريق زمنك قاد وشد يا ندري. اي حلال ولعبنا نص الليل حلال زمنك قاد وشد يا ندري. اي حلال وسهرنا فوق القود ونجمات الصباح تشهد يا ناس العيد يا ناس وبيرهم عيني يا ناس العيد خدارنا في الحضان صغار يا دوب غامرت يا ندري. اي طريت القف طريت النيل بعد ما كان دميري شرد يا اخواني العيد يا ناس وبيرهن عيني يا ناس العيد يا غريب وحيد زاد الشوق وللبلد شوقي فات الحد يا ندري. اي 200 يا الله انزل للبي يفرح وبي 200 اليد تسالم اليد يا ناس العيد يا ناس العيد جوفات لا غش لا جا جنبي قاعد يا ندري. ايوه اقول يمكن يجيني الجاي وانا في بيت حلال ازعل. اي بقول للناس قول للناس يا ناس انا هب لي سعد. بقول للناس قول للناس يا ناس انا هب لي سعد يا ندري. عاد عيش في نعيم بعد مجحيم وما طاقت العذاب تنسد يا ناس العيد يا اخواني العيد يا غريب وحيد يا ليت ما برعيت يا ندري. يا جوفات لا غش لا يا جنبي قاعد يا ندري. ايوه اقول يمكن يجيني الجاي وانا في بيت حلال ازعل. اي بقول للناس يا ناس انا حب لي سعد. بقول للناس يا ناس انا حب لي سعد يا ناس عاد عيش في نعيم بعد مجحيم وعطاك العذاب تنسد. بلاد يا ناس بلاد ناس مواريث في اول شيء كتاب الله وحصان مشدود سيف مسنون حداه ودرع والتقاقيب تسير جليل تسير جليل مع الحيران وشيخا في الخلاوي وريع وكم نخلات تهب فوق جروف الساب وبقر حلوبة تضرع عليها ضرع. بلادي انا بتشيل الناس كل الناس وساع بخير لنا يسع وتتدفق مياه النيل على الوديان بياض الفضة في وهج الهجير بالشع بلاد سهول بلاد حقول بلاد الجنة للعاشوها وللبر بيها سمع بلادي أنا أفتكر ما الضيف وحتى الطير يجيها جعان ومن أطراف تجيها شبع بلاد الصفقة والطنبور ودارا تنفنح في الليل وبنوتا تحاكي الخيل يا شاب زينا يا الريل وشبال ما كنت البطراف وديع بلادي بلاد من التاريخ من ترهاغا لا يعميزنا حتى جاي خيل ودروع بلادي أمان بلادي حنان وناس حنان يكفكف دمعة المفجوع يا بدو الغير عليه ذات يا قسم اللقمة بينات ويد الزاد حتى كان مصير جوع يحب الدار يموت عشان حقوق الجار يخوض النار عشان فالدمعة وكيف الحال وكان شافوا أسائل دموع ديل أهلي والله ديل أهلي البقي في الدارة وسط الدارة ويتنبر وكل الدنيا وكل الدنيا ديل أهلي عرب ممزوجة بدم الزنوج الحار ديل أهلي وديل قبيلتي لما ادور فصل للبذور فصلي اقول بعضي الاقيهم تسربوا في مسار بالروح بقوا كلي اسياد قلبي والاحساس وسافر في بحار شوق زمان عقلي انا محيل قبلتا القاهم معايا معايا زي ظلي لو ما جيت من زي ديل وكان سفايا وماساتي وازلي تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وهل الحار ما هلي تصور حقيقة طولة أصح صعبة ومريرة الليلة لمتان يا كريم توصيني لزهرة قريرة ولا لمتان يا كريم توصيني لزهرة قريرة ولا دي الممر ولا قوسيني عند ساعة الضريرة ميتين اسمع دواري تقاجة عند ساعة الضريرة أيوة شوف أختي ومعها الوالدة يربطوا بالحريرة الحبان وجيرة وإخواني وجميع خلاني الحبان وجيرة أفرحاني انت شوف وجوها من سر ونظيرة تردد في العديل والزين يشيل معاطيرة عليها تكون حصيرة وامشي واجيك باكر. لا لا لا لا تقول لي هكذا استنى لي وامشي واجيك باكر. يبقى انا ما الم فيك تالي مين عارف المصاير واحد الله يا خلايا يا قلب الموجع حبي فارق تالي ما ظنيت يرجع يا خلايا يا قلب الموجع هاي وين صفى ايامنا لما زمننا طاوع والامل بنزرع الليل امان الحالمة والامل بنزرع نعيش ارواحنا بعد الفرق اجمع يا خلايا يا قلب الموجع الليل في الاماس الحالمة لما قمرنا يطلع وفي لأماس الحالمة لما قمرنا يطلع كنا بيصنع جوانا والنيل لا يسمع يا خلايا يا قلب الموجع يا حليل أمانة ضاعت منا نرسع يا حليل أمانة ضاعت منا نرسع كنا نسرع لها كم غدر نسرع يا حليل حالي ده ما بيشفع وقول لنان يا حبي حالي ده ما بيشفع كنت روح وتعزين حبك في طرارة يا خلايا يا قلب الموجع أنا غالي لا بكيني كيف منك أقنع كيف منك اقنع قد عاد قسمتنا ولا ابد لا نخضع يا خلايا يا قلب الموجع هي ما راض الفوته كم خطوات راجع وما راض الفوته راجع أم غابر طوارع لها عيون تدفع يا خلايا يا قلب الموجع هاي ما خلاص يروضي دهري نجم توقع وما خلاص يروضي دهري نجم توقع ناظر والله داني أشوف عينع يا خلايا Yeah. الصبر ما قال الممكن بينفع ولا الصبر ما قال الممكن بينفع قال ما دواني بيهنا كم تزرع يا خلايا لقلب الموجع لقلب الموجع حب فارق تاني ما ظنى ترجع يا خلايا لقلب الموجع Thank you. نبع الحلاوه يحمينا.